يحب أن يثنى عليه بنعمه. قال الله عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله عز وجل: ولتسألن يومئذ عن النعيم. يحب أن يثنى عليه بنعمه. خلي بالك، عايزك تتعلم انك انت تقول: يا رب انت اعطتني نعمة كذا، لك الحمد والشكر، وشكرا يا رب على نعمة كذا وكذا، ويا رب في الموقف الفلاني انت نجتني، ولولا انت يا رب كنت هضيع، شكرا يا رب، شكرا يا رب، وانك اعطتني كذا وسترتني في كذا ولطفت بي وكذا ويسرت لي كذا واعنتني على كذا. يحب أن يثنى عليه بنعمه. ولذلك لما يجي واحد يطلب من ربنا حاجة، ربنا بيفكره. بص لسيدنا موسى عليه السلام، لما ربنا جل جلاله في البداية قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. طلب 7 طلبات مرة واحدة. فربنا قال له: قد أوتيت سؤلك يا موسى، خذ 7. ثم لأن ربنا جل جلاله علم من سيدنا موسى إن هو استكثر طلباته وإنه طالها كلها، ربنا قال له إيه: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وأتفكر أن دي أول حاجة يعني نعملها لك، ده احنا مدينك حاجة كتير قوي قبل كده. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ها، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. استمشي أختك فتقول: هل أدلكم على ما يكفله؟ قول. فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، ولبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، وصنعتك لنفسي. اذهب اذهب. هي دي انك انت اوعى تفكر ان انت لما تطلب من ربنا حاجة كبيرة دي اول مرة. لا لا لا، ده نعم عليك اكثر من ان تحصى. واكبر اشكال بيواجهك في حياتك انك بتنسى ربنا، بتنسى نعم ربنا، بتنسى كل اللي ادهولك، بتفتكر كرب اللحظة. عشان كده اللحظة لما افتكروا كرب احد، ربنا قال لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. ما تنسوش بقى، خليكم فاكرين. خلي بالك بدر دي قصة كبيرة هتيجي معانا إن شاء الله في سورة الأنفال. إحنا لسه في آل عمران، إن شاء الله نعيشنا وكلنا عمر، ربنا يروحها معانا على خير. هتيجي معانا في سورة الأنفال. شوف في قصة غزو البدر دي، وأنا عايز بس كنت أقول في قضية التذكير بالنعم دي، ان لازم تتذكر دايما نعم ربنا عليك. وكنت نصحت الاخوة: هات كراسة وابدأ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم واكتب نعم ربنا عليك. 1 الاسلام، 2 الايمان، 3 المنهج، 4 و5 و6 اكتب نعم، واقلب الكراسة كده من ظهرها واكتب ذنوبك ومعاصيك. تذكر النعم وتذكر المعاصي يجلب عبوديتين: محبة المنعم والإزراء على النفس. هتحب ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا بس خلينا نقول إن ربنا بيذكر المسلمين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. التقوى تاني ايه؟ اتقوا الله لعلكم تشكرون. عشان تشكروا ربنا اتقوا الله. اتقي ربنا جل جلاله لكي تشكره سبحانه وتعالى. في غزوة بدر، شوف في سورة الأنفال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، خارجين غصب عن عينيهم يجادلونك في الحق بعدما تبين. اسمع اسمع، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كأنهم بيساقوا إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، افهم بقى عشان دي متعلقة بالدروس بتاعت الدروس اللي فاتت في قضية أن يلجئك القدر إلى اتجاه إجباري. تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يريد وتريد، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق، ليحق الحق. هيحصل إيه؟ أنت تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريده الله. فإن لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. خلاص ألجأك إلى هذا الطريق. هم خارجين يقابلوا القافلة، يريدون العير، يريدون الغنيمة، فوجئوا أن العير فرت وقريش طلعت من ناحية تانية النفير وقل، زي ما ربنا وصف، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لما سيقوا إلى الطريق أو الاتجاه الإجباري، قلنا في الحلقات اللي فاتت الاستعانة، هنا كلمة جميلة أوي، إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة بقى استغيث، اللي هي النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عملها فيه، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. إذ تستغيثون ربكم، يبقى لما تفاجأ أن الأقدار ساقت بدرس الحياة، لما تفاجأ أن الأقدار ساقتك إلى اتجاه إجباري سرت فيه مكرها، ستعاني وستتلاطم بك الأموال، استغث استغث، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شوف بقى الاستغاثة، ربنا جل جل كريم لا يضيع عبده، يحب أن يسأل، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن جل جلاله. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اسمع بقى، ألف من الملائكة نمرة واحد، وما جعله الله إلا بشرى. اثنين، ولتطمئن به قلوبكم. ثلاثة، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. خمسة، إذ يغشيكم النعاس. ستة، أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. سبعة، ليطهركم به. ثمانية، ويذهب عنكم رجز الشيطان. تسعة، وليربط على قلوبكم. عشرة، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. 11 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. 12 الله الله الله الله، شوف العطايا والهدايا والهبات والعظائم اللي ربنا جل جلاله أنزلها لما استغاثوا استغاثوا لما ألجأتهم الضرورة. هم عايزين العير، عايزين الغنائم، ألجأتهم الضرورة وربنا ألجأهم بقدره إن يجيب لهم قريش اللي عند حد عندهم حرب، يستغيثوا فربنا يعطيهم 12 13 حاجة مرة واحدة، هدايا إلهية ربانية. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. العدد قليل، ودايما ربنا يذكر المسلم بهذه النعمة. ربنا بيقول لهم في آيات الأخرى إيه؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كثيرا ما يذكر الله بهذه النعمة. تذكر كتير إن في ناس تكرهك وعايزة تأذيك وربنا يكفهم وانت مش دريان. تذكر ناس كتير بتحقد عليك وتريد أن تبطش بك أن تدمرك وربنا يصرفهم عنك بما شاء سبحانه وتعالى من غير أنت ما تشعر ولا تدرى ولا تعرف حاجة، بس ده فضل من ربنا، نعمة عظيمة جدا وكبيرة جدا لا يقدرها قدرها إلا من عرف الله وعرف حماية الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلة فأمدهم الله بالمدد. أطلب المدد من الله سبحانه وتعالى، المدد من الملائكة، النعاس، أمنة، المطر، تطهير وتثبيت، الربط على القلوب، تثبيت الأقدام. قال للملائكة إني معكم، يعني ربنا، ثم مدده من الملائكة كمان. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لا تنسى مدرسة الحياة، يكون النصر لك بمزيد من الذل والاستعانة والاستغاثة. اتقي ربك لعلك تستطيع شكر نعمته وحسن عبادته. إياك أن تنسى أن الذي حماك هو الله وأن الذي نصرك هو الله وأن الذي دفع عنك هو الله، وبغير الله ما كنت تستطيع شيئا. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.